والخوف يأتي ذكر هذه العبودية في القرآن في مواضع كثيرة جدا، فيأتي بلفظ الخوف كما في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ويأتي بلفظ الخشية والرهبة والوجل والهيبة، وهذه الكلمات كما بين أهل العلم متقاربة وليست مترادفة، هذه الكلمات متقاربة في المعنى ولكنها ليست مترادفة. والخشية وقد جاءت في قوله سبحانه وتعالى ولم يخش إلا الله أخص من الخوف، أخص من الخوف لأن الخشية خوف مع معرفة بالله وعلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية أخص من الخوف لأنها تكون مع علم. والرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه ومن الشيء المخوف، والوجل خفقان القلب، خفقان القلب لذكر من يخافه، والهيبة خوف مقرون بالتعظيم، الهيبة خوف مقرون بالتعظيم. فإذا هذه الكلمات متقاربة المعنى وإن كانت ليست مترادفة، وكل ذلك يجب إخلاصه لله تبارك وتعالى وأن يفرد به جل في علاه.